الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو مسائل في طلب العلم وأقسامه للحافظ الذهبي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، يكنى بأبي عبد الله، ويلقب بمؤرخ الإسلام، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 3 من ربيع الآخر 73 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 3 ذي القعدة 48 و700، وله من العمر 75 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب طلب العلم وأقسامه، فهو الاسم الذي حملته نسخة الكتاب الخطية بخط الذهبي رحمه الله تعالى، وقد طبع 2 باسم مسائل في طلب العلم وأقسامه، وكأن من نشرهما عدل عن تسمية الكتاب باسم ما سماه به الحافظ الذهبي بخطه، لأن الذهبي رحمه الله تعالى كتب أسفل من ذلك مسائل للذهبي، والأفضل الاكتفاء بما صدر به في طرة كتابه من تسميته طلب العلم وأقسامه. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب أحكام تتعلق بطلب العلم وتعليمه. المقصد الثالث توضيح منهجه. الأخوان 2 اللي ما دير رجلينهم في الأخير. توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في مسائل وفصول يدل عليها إما بترجمة فصل وإما بترجمة مسألة، ثم يذكر تحت كل فصل ومسألة ما يتعلق به من مباحث طلب العلم، ويجمع مع ما يذكره من المسائل أدلة تبين مقصوده بسياقة هي نفس الذهبي الذي تميز به من وضوح العبارة وسلاستها وحلاوتها، فهو رحمه الله من أدباء المحدثين الذين مهروا في علم الأدب، فليس في قلمه كودنة النقلة. اخوان جزاكم الله خير، اقربوا للحلقة، هذه السنة. نحن قد نعذر بعض الناس اللي يتكئون يبعدون، اما يكون بعض الطلبة هناك وبعض الطلبة هناك، هذا خلاف السنة، وقد نبهنا غير مرة. ولا يغتر الناس بحال الناس الذين تحضر الدرس وتجد انسان في الشمال وانسان في الجنوب وانسان عند الباب الاخر وانسان متكئ عند الجدار الاخير، كل هذا مما يخالف السنة كما ثبت في حديث أبي واقف في صحيح البخاري كما نبهناه. لكن إذا كان الإنسان من عموم الناس ويحضر مجلس الخير لا بأس، لكن طالب العلم يكتب ويعلق ويتكي على الجدار البعيد، هذا لا يليق بطالب العلم. ينبغي طالب العلم أن يحرص، وينبغي طالب العلم أن يعرف أن هذا من باب حظه على الخير وتعريفه طرقه، فإن القرب من الخير والحرص عليه ومعرفة طريقه يمكن منه، وعدم معرفة طريقه يحرم منه. وهذا الذي نراه اليوم، فإن نرى دروسا كثيرة وجموعا غفيرة، لكن لا نرى طلاب علم على الحقيقة، لأن طريقة طلب العلم التي يسلك خاطئة، إما في آدابه وإما في طريقة تعليمه. فينبغي أن يرجع الإنسان إلى ما كان عليه الرعيل السابق رحمهم الله تعالى وغفر لهم من الحرص على طريقة طلب العلم، ومن جملتها أن تكون الدروس على هيئة حلقة، فهذا هو السنة كما ثبت في أحاديث كثيرة، رأسها حديث أبي واقد الذي سبق أن بيناه فيما سلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسمعنا خير النساء. أما بعد، فيقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الحمد لله على السلامة في الدين. طلب العلم وتعلمه على الأقسام الخمسة: فرض مستحب ومباح ومكروه وحرام. بين المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الرسالة أن طلب العلم وتعلمه منقسم على أقسام الأحكام التعبدية الخمس التي يسميها أكثر الأصوليين بالأحكام التكليفية. ثم شرع بعد هذا الإجمال يبين ما يتعلق بالعلم الفرض والعلم المستحب إلى آخر هذه الأقسام الخمسة. نعم. فالفرض إما على أن أحد كالصلاة والإيمان وما عرف الضرورة من دين الإسلام من الأوامر والنواهي التي لا يشد الغلام في بلده إلا وهو يدينا إن شاء الله تعالى. وإما فرض كفاية كحفظ القرآن والفرائض الواقعة دائما والمناسك الواجبة ومحبة الحلال والحرام ونحو ذلك، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. بين رحمه الله تعالى هنا العلم الفرض، وذكر أن العلم الذي هو فرض منقسم إلى قسمين: أحدهما فرض عين على كل أحد، والآخر فرض كفاية. وقد نقل هذه القسمة جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي رحمه الله تعالى وأبو عمر ابن عبد البر والقرافي. وأما حد الفرض الذي هو حق على كل أحد، فهو كما تقدم ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهو أصل الدين. فما لا يصحح دين أحدنا إلا به يجب عليه أن يتعلمه، كطهارته وصلاته وصيامه وزكاته إن كان ذا مال، وحجه إن كان ذا استطاعة، فيجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بهذا القدر. وأما النوع الثاني فهو فرض الكفاية، وحد فرض الكفاية عسير جدا كما صرح بذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة، لكن الأشبه أن العلم الذي هو فرض الكفاية من العلوم يرجع إلى أصلين اثنين، أحدهما القدر الزائد من العلم المتعين مما يتعلق بعلم القرآن والسنة، والثاني ما كان آلة يتوصل به إلى فهم الكتاب والسنة. فمن الجنس الأول مثلا أن الإنسان يتعين عليه في معرفة ما يذكر به ربه ويدعوه به قدر واجب، كمعرفة قول سبحان ربي الأعلى في سجوده، وسبحان ربي العظيم في ركوعه. ووراء هذا القدر من الأذكار قدر كثير، فيكون من العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة. ومن جنس النوع الثاني علوم الآلة التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة، كالعربية والأصول وقواعد الفقه وأشباهها، فإن هذه العلوم آلات يحتاج إليها في فهم القرآن والسنة، فتكون حينئذ من جملة العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة. ثم قول المصنف رحمه الله: وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. ففي هذه الجملة فائدتين اثنتين، إحداهما التعريض بضعف حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والعقيلي، وأسانيد هذا الحديث ضعيفة يمتنع تقوية بعضها ببعض مع كثرتها، فعامة رواتها من المتروكين والكذابين. والفائدة الثانية أنه لو سلم بثبوت هذا الحديث فإن أل فيه ليست الاستغراق، وإنما هي للعهد، يعني القدر من العلم المعهود عند أهل الإسلام تصحيح الإسلام به، كالوضوء والطهارة والصلاة وبقية ما يصح دين العبد به، فهو من حيث ثبوت المعنى على هذا التأويل صحيح. وأما من جهة الرواية فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مسائل، فيجب على المرء التصديق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على الإجمال، ويعتقد دينه ويعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما، ولا يتعين عمالا فيرجى صدره بذلك تعلم شيء من الكلام، ولا تحذير كلمته بهذا يقول الخلق والسلف وكل منصف إلا من شتى من المتكلمين. قال أبو عمرو الصلاة: هذا أجمع عليه صدر الأمة، وهو مذهب الفقهاء وأولى أقسيم بحكم أصحابنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة عظيمة في اكتفاء المرء بالتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن ما جاء به من الدين هو الحق المحض من غير حاجة إلى تعلم شيء من فضول علم الكلام وتحرير الأدلة الجدلية العقلية في هذا الباب، كما عليه علماء الكلام الذين اختلفوا في أول واجب على العبد على أقوال، فمنهم من قال أول واجب على العبد النظر، ومنهم من قال أول واجب على العبد القصد إلى النظر، ومنهم من قال أول واجب على العبد الشك، نعوذ بالله من الشك. والذي دلت عليه الأدلة هو أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، من غير حاجة إلى نصب الأدلة حتى يقر بالشهادتين. والأمر كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى أن هذا إجماع الأمة، ونقل نحو هذا المعنى النووي في كتاب المجموع. نعم. مسألة: إذا أسلم أهل ناحية من بلاد الكفر فعين عليهم تعلم الأصول الواجبات والمحرمات التي توترت، ولهذا إذا زنى هذا أو شرط أو صرف جاهل من عذرك ولم يأثم، وهل يعسر أو يعفى أو يحد؟ فيه نزاع بين العلماء، والظاهر ترك الحد عنه بخلاف الناشئ بين أفضل المسلمين المدعي الجهل للتهديد. هذه المسألة الثانية في بيان ما يجب على الداخلين في الإسلام من تعلم العلم، وأن أول واجب عليهم هم أن يتعلموا أصل الدين مما لا يصح دينهم إلا به من معرفة الواجبات الظاهرة والمحرمات المتواترة. فإذا اتفق أن أحدا من حديث العفي بالإسلام وقع في شيء من الكبائر جاهلا من غير علم بأنه محرم، فهل يأثم ويحد عليه؟ على أقوال لأهل العلم أصحها أنه لا يحد ولا يأثم، إذ يدرأ عنه ذلك عارض الجهل، كما اختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالجهل الذي هو فيه يمنع إيقاع الحد عليه ولا يأثم بذلك، لكنه يؤمر بتعلم العلم، بخلاف من نشأ بين أظهر المسلمين ثم ادعى الجهل بالتحريم وعدم معرفة حكم الشرع، فإن هذا لا يسلم له بدعواه بل يعاقب بحده. نعم. أحسن الله فيكم. مسألة: من نير قلبه مشكوك ووساوس لا تزول إلا بسؤال أهل العلم، فليتعلم من الحق ما يدفع ذلك عنه ولا يمعن، وأكبر أهميته الافتقار إلى الله والاستغاثة به، فليكبر هذا الدعاء وليكثر منه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل منزل التوراة والإنجيل، اهدني بما اختلف به من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ويجدد التوبة والاستغفار، ويسأل الله تعالى اليقين والعافية، فإنه إن شاء الله تعالى لا ينقضي عنه أيامهم إلا وقد عوفي إن شاء الله تعالى من المرض، وسلم له توحيده، واستراح من الدخول في علم كلام النبي والله العظيم، تعلمه نذر دائم لدرء تعلمه لدرء دائه. نعم. تعلمه لدرء دائه. تعلمه لدرء دائه مولد له أدواء عديدة ربما قتلت، بل لا تقع كثرة الشكوك والشبه إلا لمن اشترى بعلم الكلام والحكمة، فدواء هذا رمي هذه الأشياء رمي هذه الأشياء المهلكة وإعراض عنها بالكلية، والإقبال على كثرة التلاوة والصلاة والدعاء والخوف، فأنا الزعيم لهم بأن يخلص لهم توحيده ويعافيهم مولاه، وإن لم يستعمل هذا الدواء وداوى الداء بالداء وغرق في أدوية الآراء والعقول، فقد يسلم وقد يهلك وقد يتعلل إلى أن يموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة نفيسة ينتفع بها من كثرت له عوارض الشكوك والشبهات والوساوس، ومجموع كلامه دال على أن هذا الداء يندفع بشيئين اثنين: أحدهما إظهاره الافتقار إلى الله عز وجل والاستغاثة به والإكثار من الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل منزل التوراة والإنجيل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال حاله يردد هذا الدعاء إذا قام الليل كل ليلة، فغيره من باب أولى أن يكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، وليجمع إلى افتقاره واستغاثته بالله اللهج بالاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله عز وجل دواء للقلوب وشفاء للصدور، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الدواء الثاني فهو أن يعرض ما لاح له من الشبه على عالم يزيل عنه هذه الشبهة، كما سبق أن ذكرنا أن إمام الدعوة ذكر في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر مسألة من المسائل، قال: وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها. فإذا عرضت للإنسان شبهة في باب الخبر أو الطلب فينبغي له أن يفزع إلى العالم لكي يزيل عنه هذه الشبهة، وإذا فزع المتعلم الناشئ إلى غير العالم ربما دفعه على وجهه في هذه الشبهة، فإن العالم لا يستعاض به بخطيب أو بكاتب أو بمثقف أو بشاعر، بل لا بد من عالم راسخ حتى يدفع عنه هذه الشبهة. وكما أن الأطباء يدفعون علل الأبدان فكذلك العلماء يدفعون علل الأديان، فمن لحقه في دينه علة فليعرضها على عالم يداويه منها. وحذر المصنف رحمه الله تعالى من التمادي في طلب الشبهة التي جرته، بحيث يتبع تلك الشبهة يريد أن يداويها بها فترجع داء أعظم مما كانت، فيتبع الشبهة بشبهة والشبهة بأختها والشبهة بثالثة حتى تتكاثر الشبهات على قلبه فيمرض قلبه وربما مات. ولذلك كانت طريقة الشريعة الحيلولة بين العبد وبين الشبه والفتن، كما بوب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فدل هذا الحديث على أن أمر الشريعة هو أن يفر الإنسان عن الفتنة والشبهة ولا يتساهل بسماعها، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يمتنعون من سماع كلام أهل البدع، كما قال صاحب بدعة لأيوب رحمه الله تعالى: اسمعني أقول لك كلمة، فقال له أيوب رحمه الله: ولا نصف كلمة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. انتهى كلامه. فينبغي أن يحرص المرء على أن ينأى بقلبه عن كل شبهة. ومما يدل على هذا ما تقدم من الحديث المخرج في سنن أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل لا يأتيه يحسب أنه مؤمن ثم يتبعه لما يبعث به من الشبه. فانظر إلى أمره صلى الله عليه وسلم في البعد عن فتنة الدجال، فليحذر العبد من إمرار قلبه على الفتن وما عليه بعض الناشئة من الغرم بسماع أشرطة أهل البدع والنظر في كتبهم وربما زيارة مجامعهم، كل هذا خلاف ما أمرت به الشريعة. فينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين الشبهة والفتنة حصناً منيعاً وحجاباً واقياً لكي لا يتردى إلى الهلاك. وإذا سار على هذا الذي نعتنا فقد قال المصنف: فأنا الزعيم له بأن يخلص له توحيده ويعافيه مولاه، يعني أنا كفيل بأن يفوز بإخلاص التوحيد ويتعافى من هذه العلة التي لحقته. نعم. ومن فضل العلم معرفة بالمال كيف يزكي وكيف يفج ونحو ذلك، فهذا يجب على هذا تعلمه دون المسكين. وكذلك يجب على التاجر معرفة ما يكون من البيع وما يكون، بخلاف الذي لا سبب له، فيعرف التاجر والمزكي والحاكم ذلك ما لا بد منه. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إلى أن العلم الذي هو فرض عين ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما نوع يجب ابتداء غير معلق بسبب كالتوحيد والطهارة والصلاة والصيام، والثاني نوع يجب بسبب يحمل عليه كالزكاة، فإنه لا يجب أن يتعلم أحكام الزكاة إلا ذو مال يزكي، ولا يجب أن يتعلم أحكام البيع إلا تاجر يتجر، ولا يجب أن يتعلم أحكام الحج إلا رجل مستطيع يريد الحج. فحينئذ إذا قام بهؤلاء السبب الموجب عليهم لطلب العلم وجب عليهم أن يتعلموا العلم، وإذا عملوا من غير طلب علم فإنهم حينئذ يأتمون. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، فتجد من المسلمين من يقصد إلى مكة ليحج فرضه ثم لا يحكم تعلم مسائل الحج حتى إذا انقضى نسكه أتى إلى المشايخ يستفتيهم: أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، يريد المخرج، وينسى أنه لو خرج بدم أو نحوه مما يوجبه عمله فإنه لا يخلص من تبعة الدم إذ فرط في علم واجب عليه. لهذا يجب حض الناس على تعلم العلم الواجب. وكثير من الناس يقول في دعواه إن الناس غير محتاجين إلى العلم، وإن الأمة بحمد الله فيها علماء، وإن الصحابة كلهم لم يكونوا علماء، ولا ريب أن قائل هذه المقالة من أجهل الناس وعدم من أجهل الناس وأقلهم علما بالشريعة، وإلا فمن هو الذي له علم الصحابة من الناس اليوم؟ فليس العلم هو المسائل فقط، بل العلم حقائق قلبية وواقعات إيمانية تكون في القلب. ثم لو سلم له بأنه المسائل فانظر إلى حال الصحابة من معرفتهم لكيفية أحكام عباداتهم، وانظر إلى حال الناس في أحكام عباداتهم. فكثير من المنتسبين إلى الدين والخير فضلا عن عوام الناس يجهلون مسائل كثيرة، ثم لو سلم بأن الصحابة لم يكونوا متعلمين كلهم علماء جميعا فهذا أمر قدري، والشريعة لا تدفع بالقدر، ومن أكبر أبواب الضلال دفع الشريعة بالقدر، وهذا أصل ضل به كثيرون في أول الأمة وفي آخر الأمة. فإن قسمة المواهب والأعطيات في باب العلم يقدرها الله عز وجل كيفما شاء، فهب أن الله عز وجل أعطى بعض الصحابة علما ولم يعطي بعضهم، فهذا قدر نافذ لا يحتج به. والشرع الحكيم يأمرنا بأن نتعلم العلم، والأمة كلها مأمورة بأن تتعلم العلم. وهذه الدعوة عندما نقولها لا نقولها لأن الإنسان لا يملك إلا العلم، فربما كان الوقوف لإلقاء خطبة لبعض دقائق أهون على الإنسان، إلا أن خطب الخطباء ومواعظ الواعظين فضلاً عما هو دون ذلك من شعر الشعراء فإنه لا ينفع الناس، وإنما ينفع الناس نفعاً عظيماً معرفتهم بدينهم وشرعهم واطلاعهم على كيفية عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الشبه، فإن القائمين بها هم نواب إبليس، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس، وابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وأقل الأمر أن ندعو الناس جميعا إلى أن يتعلموا العلم الواجب عليهم، ثم إذا تعلموا العلم الواجب عليهم حينئذ فمن أراد أن يكون عالما يفعل ذلك إن كان بيده، ومن لا يريد أن يكون عالما يفعل ذلك إن كان بيده، فإنما هو قدر الله عز وجل. أما والحال اليوم والأمة تجهل كثيرا من العلم الواجب عليها، وهل أعظم من الجهل بتوحيد الله عز وجل؟ فتجد كثيرين من هذه الأمة يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله عز وجل. فأين العلم الموجود في الأمة؟ وأين العلماء الموجودون في الأمة؟ وحاجة الأمة إلى العلماء أعظم من حاجتها إلى صانع يصنع لها صاروخا أو قنبلة. فالأمة لا تسود بالصواريخ والقنابل، فلقد كانت فارس والروم أعتى سلاحا وأقوى عدة وعتادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أولي إيمان كامل وعلم وافر وبصيرة نافذة، فاستطاعوا أن يغلبوا هذه الأمة القوية بما هم عليه من الخير. فما يقوله بعض الناس من أننا غير محتاجين إلى إنسان يحفظ لنا صحيح البخاري ومسلم ويعلمنا أحكام الشريعة، وإنما نحتاج إلى من يصنع لنا قنبلة وصاروخا، كل هذا من الكلام الذي لا دليل له، وإنما هو من تلاعب الشيطان. وإنما تصلح هذه الأمة بوجود العلماء فيها. ومن أدلة هذا الواقعية ما صارت إليه بعض أحوال المسلمين في بعض بلاد أفريقيا وهي الجزائر، فإن بعض معظميهم لما وفد على العلامة الألباني رحمه الله سأله كم عندكم من الأطباء، فقال ذلك الرجل كثير، فقال كم عندكم من العلماء، فقال عندنا علماء قليل، فذكر له رحمه الله تعالى أن هذا لا يجزي عليهم شيئا. والأمة لا تحتاج إلى مهندسين وأطباء إلا حاجة يسيرة، وحاجتها الكبرى هي الحاجة إلى العلماء العارفين بهذا الدين الذين لهم قدم راسخة في معرفته. وما يفعله بعض الناس من توجيه الشباب الذين يحصلون على نسب عالية إلى الكليات المعارف البشرية كالطب والهندسة، وصدهم عن كليات الشريعة وأصول الدين من أعظم الصد عن دين الله عز وجل. ويقول بعضهم جاهلا إن الطالب المتفوق ينبغي بل يجب في حقه أن يتوجه إلى هذه الكليات، وأقول بل الطالب المتفوق قد يجب في حقه أحيانا أن يتوجه إلى هذه الكليات، لأن من جاد فهمه وقوي حفظه وقويت نفسه فإن العلم حينئذ مما هو فرض كفاية يكون في حقه فرض عين، كما نص على ذلك جماعة منهم القرافي في الفروق. وكان بعض شيوخ محمد الأمين الشنقيطي لما رأى فرط ذكائه وقوة حفظه قال له يا بني إن العلوم التي هي فرض كفاية على الأمة هي فرض عين عليه. فانظر إلى هذا العالم كيف أنه لما لمح المعية تلميذه بحسن فهمه وقوة ذكائه وحفظه وجهه إلى ما يجب عليه وهو العلم الشرعي. ولا يفهم من هذا أننا نغلق هذه الكليات التي تعلم هذه المعارف البشرية، ولكن الأمة تستفيد منها بقدر الحاجة، وحاجة الأمة العظمى هي إلى العلم الشرعي لا إلى هذه المعارف البشرية. نعم. تعلم أدلة أهل القبلة فرض عين كالوضوء والأصح لا يجب لعدم حاجة منه غالبا، فهو من فروض الكفاية. ذكر رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بمعرفة أدلة فرض العين، هل يجب على من وجب عليه أن يتعلم فرض العين أن يتعلم أدلته؟ فذكر رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يتعلم أدلته جميعا، وإنما كما بينا في شرح ثلاثة الأصول يجب عليه أن يعرف للمسائل التي لا يصح دينه إلا بها أن لها أدلة ثبتت بها، وأنه لم يتلقاها لأن الناس يقولون كذا وكذا. وقد سبق بيان المسألة بمتعلقاتها في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز في درس اليوم الواحد. مسألة: ما لا يجب فعله قد يتعين وجوبه في صور، مثل النكاح والبيع والحج إذن هذه الأمهات شروط من لم يعرفها وقع حرام. بين رحمه الله تعالى أن ما لا يجب فعله قد يتعين وجوبه أحيانا، مثل هذه المسائل النكاح والبيع والحج، فهذه إذا عرضت أسبابها وجب على الإنسان أن يتعلم أحكامها. فمن أراد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح، ومن أراد أن يشتغل بالتجارة يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع، ومن أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. نعم. مسألة: على الوالدين تعليم الأولاد الأطفال، أولا ما يجب اجتنابه ويلزم فعله واعتقاده، فيذاكر الأب ولده شأن التوحيد وأن الله رب العالمين وخالق الأشياء ورازق الأحياء وأن محمدا نبيه وأن الإسلام دينه حتى يألفه الصبي ويرسخ في قبعه، فإذا ميز علمه الوضوء والصلاة وحذره الزنا والسرقة والكذب وأكل الحرام والدم والميتة ونحو ذلك، وأن ببلوغه يجري عليه القلم. نبه المصنف في هذه المسألة إلى الواجب على الوالدين أن يعلموا أولادهما الدين شيئا فشيئا، فيعلمان أولادهما ما يجب عليهم اجتنابه وما يلزمهم فعله واعتقاده، ويبدأون بمذاكرتهم صغارا بشأن التوحيد وإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى وأن الله رب العالمين وخالق الأشياء ورازق الأحياء، وأن دينك أيها الصبي هو الإسلام، وأن رسولك هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون التعليم على وفق ما يدركه الصبي أو الجارية، تعليما ميسورا بينا ليس فيه ضجيج ولا شدة معاقبة إذا أخطأ، لأن الصغير في مبدأ أمره كالطين يحتاج إلى تأليف يسير شيئا فشيئا حتى يتلقن هذه العلوم. وبعض الإخوان هداهم الله يريدون مثلا أن يحفظ ابنهم الصغير أو ابنتهم أن يحفظ العشر الآيات مثلا من أول سورة الكهف ليعصمه الله عز وجل من الدجال ويخبره عن هذا الدجال ببيان جيد، لكنه يرهقه بأن يحمله على أن يحفظها جملة واحدة أو جملتين، وربما كان هذا الصغير غير قادر على ذلك. فينبغي أن يأخذه شيئا فشيئا، لأن حقيقة التربية هي أخذ الشيء شيئا فشيئا حتى يبلغ درجة كماله، فيحفظه في يوم آية ثم يطلب منه أن يكررها بأيام، ثم يحفظه الآية الثانية بحسب وسع الصبي وطاقته حتى لا يضيق عليه ويمله منه. وربما حمل سوء التعليم على النفرة من هذه العلوم الشريفة، فإذا ميز الصبي أو الجارية علمه ما يلزمه من الوضوء والصلاة وحذره من الموبقات تعليما لطيفا يكون مشتملا على تأديب حسن حتى يبقى هذا الأمر كأنه قلادة في عنق الصبي أو الصبية من شدة إدراكه له. وقد حدثني شيخنا العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله تعالى من علماء الأحساء أنه يذكر أن والده عندما كان الشيخ صغيرا يأتي به فيأخذه بجنبه ومعه عصا صغيرة فيضعها على يده ويقول له لا تكذب لا تكذب لا تكذب لا تكذب، فيقول ما زلت أذكر هذا الأمر إذ كنت صغيرا إلى يومي هذا. ولذلك ما اجتمع بهذا الرجل ورأى ما كان عليه رحمه الله تعالى من الورع والديانة علم عظيم أثر تهذيب والده له، فإن والده كان من الصالحين المعدودين في هذه البلاد وله أخبار وقصص كثيرة في هذا. ثم إذا علمه هذه الأحكام نبهه أنه ببلوغه يجري عليه القلم، والمراد بالقلم قلم الخطاب الشرعي الذي يسميه الأصوليون بقلم التكليف، فإذا بلغ الغلام أو الجارية فحينئذ تترتب الأحكام الشرعية بالإثابة والعقاب عليه، فإن وافق الأمر أثيب وإن واقع النهي عوقب. نعم. طلب علم الفقه والإمعانات ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وحجتهم من الكتاب والسنة والسنة الصحيحة ونحو ذلك، وبعضه آكل من بعض، وعلة التفسير وما لا بد من معرفة العربية ولغة القرآن ولغة الحديث والفقه ومهمات الطب وما صح من الحديث النبوي وما حسن وما ثبت من القراءات وغير ذلك، ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيرة الخلفاء الراشدين، ومعرفة رجال الحديث وتقن وتعديل إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه العلوم، إلى أن ينتقل العالم إلى المباح من معرفة تاريخ العالم واللغات والشعر المباح. بل كل علم من العلوم الإسلامية ينقسم إلى أقسام خمسة، وليس من العلوم الإسلامية ما كله حق وتعلم متعلم غير الكتاب العزيز، فإنك تنتقل بعده إلى علم حفظ متون حديث الصحيحين والسنن الأربعة والموطأ، فمنها ما هو فرض لا يسع المرء جهله، ومنها ما يندب إلى معرفته ولا ينبغي للمرء جهله، كعدة أحاديث في الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيع والنكاح والحدود وقطعها، وبعضها آخر من بعض، كما أن بعضها يتعين على الطالب الذكي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المستحب من العلم بعد الواجب، وذكر منه ما يتعلق بعلوم الشريعة، ومراده ما زاد عن القدر الواجب منها، فإنك تعلم أن الطهارة هي من جملة الفقه، لكن ما زاد عن القدر الواجب من أحكام الفقه فحينئذ يكون تعلمه مستحبا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فبين أن طلب العلم طلب علم الفقه والإمعان فيه ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين وحججهم هو من العلم المستحب، وبعضه أخذ من بعض، لأن من أحكام الشرع ما تشتد الحاجة إليه، فمعرفة أحكام الصيد مثلا أولى من معرفة أحكام العتق، لأن أحكام الصيد تقع وتتكرر وقد تعظ الإنسان، وأما أحكام العتق فمثلا في هذه الأزمان لا يحتاج الإنسان إلى معرفتها والاطلاع عليها إلا بعد أن يتقن العلوم المهمة عند ذلك يطلع عليها ليحيط بالمنقول في علم الفقه، ومثله علم التفسير ومعرفة العربية ولغة القرآن والحديث ولغة الحديث والفقه ومهمات الطب وما صح من الحديث النبوي وما حسن وما ثبت من القراءات وغير ذلك، هذا كله من العلم المستحب. ثم ذكر من العلم المستحب معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، وهذا الذي ذكره فيه نظر، بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر يجب معرفته كما صرح بذلك ابن فارس في مقدمة سيرته. فما هو القدر الواجب بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معرفة أنه مكث في مكة 13 عاما. طيب أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما؟ قد لا يعرف من هذا، وقد يكون قد بلغ الحلم، هل يكون آثم؟ لا إن شاء الله ما كبه آثم، قال ضعيف. سمي سامر طيب يعرف الاسم إلى آدم؟ لا الاسم الأول سيد محمد. ماذا يخص به صلى الله عليه وسلم ما يجب على كل مسلم؟ وهو نبي القدر، عشان ما يهتمون الناس. هذا محمد يعني قريب من المعنى. سمع ما اسمعك؟ معرفة سيرة سنن، هناك سنن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، حتى قال الشافعي وابن فارس بن خزيمة من الذي يحيط بسنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يهاني اسمه. نعم اسمه الأول. أنت ما اختبرت في هذا التلصف. الجواب أن الواجب من معرفة السيرة يرجع إلى 4 أصول كما سبق أن ذكرنا ذلك. والحمد لله لا تجد مسلما تسأله ما اسمه رسولك إلا قال محمد، ولئن سألته من جده ربما لم يعرف، فلا يكون آثما. والأصل الثاني أن يعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان بشرا رسولا، فلم يكن ملكا من الملائكة ولا ملكا من ملوك الأرض، ولكنه خاتم النبيين. والأصل الثالث أنه جاءنا بالبينات والهدى. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو القرآن، وقد قامت الأدلة على إيجاب هذا القدر، فهذا القدر هو الواجب على كل أحد معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما زاد عن ذلك من السيرة والمغازي فهو مستحب، ويلتحق به سيرة الخلفاء الراشدين ومعرفة رجال الحديث وجرحهم وتعديلهم إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه العلوم. وما زاد عن ذلك من معرفة تاريخ العالم واللغات فهو مباح، وسيأتي كلام المصنف إن شاء الله تعالى في العلم المباح. ثم نبه المصنف إلى أن كل علم من العلوم الإسلامية ينقسم إلى الأقسام 5، وبين ذلك بضرب المثال بالحديث النبوي، فبين أن من الحديث النبوي ما هو فرض لا يسع المرء جهله، فيجب عليه أن يتعلمه، فيجب على الإنسان أن يتعلم الأحاديث النبوية التي تتعلق بالقدر الواجب عليه من الدين. فمثلا يتعلم حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح ما وجب عليه من الدين وهو الوضوء. ومنها أي من الحديث من الأحاديث ما يكون مستحبا لا ينبغي للمرء جهله، كأحاديث متفرقة في أبواب الدين هي أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تستحب معرفتها، إلا أنها قد تتعين على الطالب الذكي كما ذكر المصنف. وهذا يشهد لما سبق أن ذكرته عن القرافي في الفروق، أن العلم قد يجب في حق بعض الناس إذا كان حفظه قوية وفهمه صحيحا. ومن الأحاديث ما يكون حفظه مباحا، ومنه ما يكره، ومنه ما يحرم كما سيأتي في كلام المصنف. مما لا ينفع كحديث المزرع وحديث الإسرائيليات من جامع الأصول ونحو ذلك مما يجري مثل القصص وبعض أولى من ذلك. ذكر المصنف هنا بعض الأحاديث التي يكون حفظها مباحا كحديث أم زرع وما جرى في أحاديث القصص، فإن أحاديث القصص مما يباح حفظه، وإذا حفظه الإنسان بنية أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤجر على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القسم الذي يكره حفظه، وهو ما كان شديد الضعف أو موضوعا، فهذا يكره حفظه لأن المبتدئ إذا حفظه تضرر عقله وعلق هذا المحفوظ بذهنه، وربما اعتقده ثابتا، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات في أحد الأذكار أنه كان يحفظ هذا الذكر مذ كان صغيرا وعمل به أكثر من 20 سنة ثم اطلع على وهائه وسقوطه. أما إذا كان الإنسان قد حفظ الأحاديث الصحاح التي تدر في الوجوب والندب فعندئذ له أن يحفظ مثل هذه الأحاديث، وأما أن يكون الطالب خليا من حفظ الأحاديث الصحاح التي تتعلق بما يجب عليه ثم يعمد إلى حفظ مثل الأحاديث الواردة في سلسلة الأحاديث الضعيفة بزعمها أنه يريد أن يعرف الضعيف، فهذه طريقة خاطئة في تعلم العلم، فتعلم الصحيح أولى من تعلم الضعيف المطرح. نعم. وقسم يحكم حكمه بدونه كحديث عرق الخيل والجمل الأورق، وهذه الحكومات التي وضعت في الصفات، فلا ينبغي للمرء أن ينطق بما وإن نطق بالتحريف منها، فإذا كان هذا بحديث نبوي فما قلت بسائر العلوم، وكذلك في تفسير القرآن منذ ما هو حكم، ومنه ما هو مستحب ومباح ومكروه، وكثرة الأقوال مع وهمها وبعدها من الصواب الذي فرضه واحد من دل السياق والخطاب العربي عليه مكروه حفظها والاعتماد عليها، فإن القول الصحيح يضيع بينها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحرم حفظ متونه الأحاديث الموضوعة الباطلة خاصة في صفات ربنا سبحانه وتعالى، ومثل هذه الأحاديث لا تذكر إلا على إرادة التحذير. ثم نبه أنه إذا كان هذا الأمر من قسمة هذا العلم إلى 5 أقسام، أعني العلم علم الحديث النبوي، فما الظن بسائر العلوم. ومن فوائد هذا العالم الجليل وفوائد العلماء منثورة في غرس كلامهم أنه قال علم حفظ متون الحديث، وقسم عليها القسمة ولم يذكر الأسانيد. فما حكم حفظ الأسانيد؟ حفظ هذه مسألة مهمة لأنها ابتلي بها كثير من الشباب. الجواب: حفظ الأسانيد مباح ولا يرتقي إلى درجة الاستحباب فضلا عن الوجوب. ومن تلبيس الشيطان على بعض الطلبة أن تجده قبل أن يحفظ الأربعين النووية يريد أولا أن يجمع أسانيدها ليحفظ الأربعين النووية، وهو بعد لم يحفظ متون الحديث المتعلقة بما يجب عليه من العبادة. وهذا قد رأيناه في كثير من المشتغلين بالحديث، تجد أحدهم يشتغل بحفظ الأسانيد والنظر في أحوال الرواة وهو لا يحسن أمورا عظيمة تتعلق بطهارته وصلاته وصيامه، إلا أن للحديث طغيانا كطغيان المال كما قال حماد بن سلمة. فيستزل كثير من الناشية إذا رأوا طالب علم فتح الله عليه بتيسير الحفظ يسوق الأسانيد، صارت نفوسهم مغرمة بذلك وظنوا لقلة علمهم أن العلم حفظ الإسناد، وليس العلم حفظ الإسناد، وإن العلم هو الدراية. ولذلك قال أبو عاصم النبيل من كبار أهل الحديث، قال: الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نذالة. يعني من يحفظ الأسانيد وهو لا يفقه أحكام الدين فإن رئاسته ليست رئاسة الكفر. ولهذا استزل الشيطان كثيرا من الناشئة فبهتوا ببعض من فتح الله عز وجل عليه من الشباب في حفظ الأسانيد حتى عدلوه بالعلماء الكبار، وحتى صار يقال فلان هو أعلم من في الأرض، وفلان هو أعلم من جميع أعضاء هيئة كبار العلماء، وفلان هو عالم الأرض جميعا، وأشباه هذه الكلمات التي لا تساوي في ميزان الحق مثقال حبة من خردل. فإن العبرة بالعلم الصحيح الراسخ الذي لا يتغير، وهذا هو العلم الذي نجده عند علمائنا الكبار. فتجد أحدهم متين العلم ثابت القدم، قوله قبل 20 سنة هو قوله اليوم، وكلامه في المسائل على نسق واحد من غير خبط عشواء. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالأخذ عنه ولا يغتر بهذه الظواهر التي تلاعب الشيطان بها. وإن كان هذا محمودا في صفات من فتح الله عز وجل عليه بحفظ الأسانيد، لكن ينبغي أن يعلم المعجبون بهذا الأمر حقيقة هذا الشأن في الشريعة. وينبغي على من اعتنى بحفظ الأسانيد أن ينبه طلابه إلى هذا، وأنه ليس المقصود بالعلم أن يحفظ الإنسان الإسناد، ولكن المقصود بالعلم أن يتعلم الإنسان ما يخشى به ربه عز وجل. والخشية تحصل بعلم صحيح يلاقي القلب وليست بعلم يكون على اللسان. وعلم الإسناد إنما هو علم على القلب، علم على اللسان على الحقيقة. فهو يقول مثلا: قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فماذا يستفيد في قلبه من آدم ومن عبد العزيز بن صهيب ومن شعبة بن الحجاج ومن أنس؟ إنما هي أسماء مجردة، ولكنه ينتفع مما بعده من المثل المنقول عن المقام النبوي صلى الله عليه وسلم. الذين حفظوا كتاب الله تعالى فهو كثير يوم، إما إذا سمعه المسلم دفع آثم الأمة بجزاء عقولهم عنه، وإنها تحيط كرامات الله وتكريم للتنزيل، ولا أستجيب الذكر عن غير ذلك بينهم من أسنان الباطل. وهذا باب واسع جدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هذا ما هو ملتحق بقوله وكذلك في تفسير القرآن، منه ما هو حتم ومنه ما هو مستحب ومباح ومكروه، ثم نبه أيضا على المحرم في حفظ التفسير كتفاسير القرامطة والإسماعيلية وفلاسفة المتصوفة الذين كلامهم في هذا الباب من أسنج الباطل وأظهره فسادا. ونبه رحمه الله تعالى أن كثرة الأقوال في التفسير وربما يكون بعضها بعيدا عن الصواب والخطاب العربي، فهذا يكره حفظه ويضيع به معرفة القول الصحيح الذي يتبين به تفسير الآية. ولهذا ينبغي أن يشتغل طالب العلم في مبدأ طلبه بطلب علم التفسير في تفسير مجرد من كثرة تعداد الأقوال، ويحرص أن يكون هذا التفسير إذا وفقه الله عز وجل إلى أن يقع على مثله تفسيرا صحيحا ليس فيه شيء من شبهات الاعتقاد ولا تطويل بذكر خلافات الأصوليين أو القراء أو نحوهم. ومن هنا فإن من ينعت تفسير الجلالين للمبتدئين يخطئ، لأن تفسير الجلالين يعرض فيه مصنفه الجلال السيوطي أو صاحبه أو سابقه الجلال المحلي يعرضان لمسائل لا يحتاج إليها المبتدئ. فمثلا تجد عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، قال كلاما معناه، قال بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية أو الإدخال بينهما. وهذه كثير ممن يتكلمون في التفسير لا يفهمونها، فضلا عن أن يفهمها طالب مبتدئ، فإن هذه من علوم أهل القراءات، أو يأتي فيذكر إعرابا لا يترتب عليه شيء في معنى الآية. وأفضل ما ينبغي أن يبتدئ به طالب العلم في التفسير هو تفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، فإن هذا تفسير صحيح صفاه المصنف رحمه الله تعالى مما كدر كثير من المفسرين به كتبهم من ذكر الإسرائيليات وأخطاء الاعتقادات وما لا نفع للطالب به. ويضاهيه تفسير الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى توفيق الرحمن، إلا أن تفسير ابن سعدي أفضل، وهو محتاج إلى الاختصار في مواضع، لأنه رحمه الله تعالى ربما خالف طريقته فأطال، كما ذكر فوائد كثيرة في آية الدين وفوائد كثيرة في آية الوضوء وغيرها من الآيات التي أطال في بعض مواضعها. فلو أن إنسان عمد إلى تلخيصه تلخيصا يوافق ما عمل عليه التفسير الميسر لكان الانتفاع به كبيرا صالحا لتدريسه للمبتدئين. نعم. وهذا باب واسع جدا، ويحتاج اليه الطالب ليفعل بما هو الحق وليهرب مما هو مكب الافك الذي هو سبب الحديث والتفسير والقراءات واخبار الامم والسير والمغازي والمناقب والفقه جهله الرواق، وكذلك الشعر الذي هو كلام كالكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، والتوسع منه مباح الا التوسع في حفظ مثل شعر ابي نواس وابن حجاج ابي نواس وابن الحجاج وابن خالد فانه حرام. قال في مثله نبيك صلى الله عليه وسلم: لئن يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريه خير له من ان يمتلئ شعرا. وقال في المباح والمستحب منه: ان من الشعر الحكمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه السالف قاعدة كلية، فنبه أن هذا باب واسع، يعني في معرفة ما يصلح للطالب ويحتاج إليه وما ينبغي أن يتجافاه. ولهذا يصل الطالب إلى العلم إذا كان الشيخ الذي يدله عارفا بما يصلح ذلك الطالب، فالمبتدئ إنما يلقن العلم شيئا فشيئا بحسب ما يناسب حاله. وأما ما هو مرتفع عن إدراكه ولم يتهيأ له فإن من الضرر بالطالب أن يعلم هذا العلم. ومن هنا فإن من الخطأ تدريس المطولات لكل من هب ودرج، فتجد درسا يعقد في فتح الباري فيحضر إليه طلاب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية وهم لا يفهمون شيئا، وتجد معهم كتبهم ويزعمون أنهم يعلقون، ولو سألتهم من مؤلف فتح الباري لم يعرفوا من مؤلف فتح الباري، كما شاهدت هذا قبل سنين كثيرة في درس عن درس يتعلق بهذا الكتاب، ولم يكن هذه ولم تكن هذه طريقة أهل العلم أبدا، بل أهل العلم كانوا يعرفون من يعطونه العلم ويعرفون من يمنعونه العلم، ويعرفون ماذا يدرسون في الأماكن العامة ويعرفون ماذا يدرسون في الأماكن الخاصة إلى وقت قريب، حتى اختل هذا النظام وصار يأتي المبتدئ ولم يدرس ثلاثة الأصول في العقيدة في توحيد الله، والواسطية في العقيدة، والأجرومية في النحو، ولا نخبة الفكر في المصطلح، ولا الورقات في الأصول، ثم يحضر لدروس عظام ويقيد فيها، والمسكين يشقي نفسه بهذا على الحقيقة. وإذا لم يرزق الطالب من يأخذ بيده ويدله ويهديه فإنه يضر بنفسه، ولهذا ينبغي أن يحرص طالب العلم أن يختار معلما يرشده ويدله على الطريق الصحيح، ويحذر طالب العلم من أن يقتحم ما لا يقدر عليه. ولا يغرك أنك تقول أنا أفهم، فليس علم الشريعة معنى تفهم أن القائد يقول كلاما وتفهمه، ليس هذا، هذا إنما هو الصورة الظاهرة، والصورة الباطنة أن يقر هذا العلم في قلبه. وكيف يقر علم العلل في قلب إنسان لم يعرف، لا يعرف كيف يميز بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة؟ ولو قلت في مجلس مما يدرس فيه العلل لكل من هب ودرج ممن لم يدرس قبله علوم المصطلح وما يحتاج إليه من علوم الرجال، لو سألته إذا قال وكيع حدثنا سفيان فمن هو، وإذا قال الحميدي حدثنا سفيان فمن هو، إلى آخر القواعد التي مرت علينا في كتاب القواعد المفيدة في برنامج الدرس الواحد الثاني. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى لا يعلمون علم العلل لكل أحد، كما نص على ذلك شيخنا الشيخ صالح بن فوزان في شرحه على لمعة الاعتقاد إبان الدروس، ولا أدري هل هو في الكتاب أم لا، لكنه نبه إلى أن من الغلط تعليمه مثل هذا العلم، لأن السلف من أئمة العلم كانوا يقولون علمنا هذا كهانة، وليس المراد أنه كهانته في نفسه، لكن لا يتهيأ إلى فهمه إلا إنسان قد عرف مخارج هذا العلم ومداخله. وأما أن يدرس هذا لكل أحد فهذا يضر بالطلبة، وقد رأينا هذا. فمن عجيب ما رأيت في هذا الباب أن أحدهم ضعف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أنا فستي، فقالت نعم، وهذا الحديث مخرج في الصحيح، وأعله هذا الرجل بعلة لم يعلها من تكلم على الصحيحين كالدار قطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني، فقال لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل ولم يكن لهن ولد كأم سلمة وعائشة إلا خديجة فيما سلف وسريته مارية، هذا يدل على أن ذكر النفاس في هذا الحديث منكر، والنفاس هنا بمعنى الحيض، لكنه لا يعرف اللغة. ومثل قول بعضهم إن قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام منكر، لأن أبا بكر ثبت كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فدل هذا الحديث على أن أبا بكر أكثر الصحابة عبادة. وهل ينازع بكر بن عبد الله المزني في أن النبي في أن أبا بكر رضي الله عنه أكثر الصحابة عبادة؟ وإنما أراد توجيه الأنظار إلى أمر أهم من مجرد القيام بالشرائع الظاهرة، فنبه إلى أهمية الإيمان الباطن، فقال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام وصلاة ولكن بشيء وقر في القلب، يعني أبو بكر سبق بشيء وقر في القلب وصلاة وصيام، هذا معنى الكلام. وعلى هذا فقس ولذلك الكلام في الحديث ولا سيما علل المتون لا يتهيأ له كل أحد، ولا يتهيأ له إلا العالم الراسخ. ولذلك فإن من الحديث التي أذكر أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى عرض عليه هذا الحديث وصححه بعض أهل العصر، فقال الشيخ محمد: أشهد بالله أن هذا الحديث موضوع من غير نظر لإسناده، لأن هذا الحديث متنه منكر بالكلية، لكن من الذي يتجرأ لإنكاره إلا العالم الراسخ المتمكن. لذلك ينبغي أن يحذر طالب العلم من مثل هذه المزلات التي كثرت في زماننا. نعم. ثم نبه المصنف في خاتمة كلامه إلى ما يتعلق بالشعر، وذكر أن الشعر كلام كالكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد روي هذا المعنى مرفوعا من حديث عائشة، إلا أنه لا يصح. ثم ذكر أن التوسع منه مباح، إلا التوسع في الأشعار التي تشتمل على الغزل المعين أو على الكفريات كأشعار ابن الفالم وابن عربي، فإن أشعار هؤلاء لا يجوز حفظها بل يحرم. وبمثل هذه جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لأن يمتلي جوف أحدهم قيحا حتى يري، يعني حتى يأكله ويفسد جوفه، خير له من أن يمتلي شعرا. فإن المراد بهذا الشعر القبيح المذموم الذي لا منفعة فيه. ثم ذكر حديثا في الشعر المباح والمستحب منه، وقال: وقال في المباح والمستحب منه: إن من الشعر لحكمة، كما في الصحيح، وفي لفظ: إن من الشعر حكمة. فمن الشعر ما يجمل ويحسن حفظه، ويكون إما مباحا أو مستحبا لما يستمره على من معنى حق، كما استنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت كما في الصحيح لما فيه من الحق. وهذا يرشدك إلى فصل القول في مسألة هل يحفظ الإنسان المتون المنظومة أم لا يحفظها، لأن بعض الناس ألقى شبهة إلى بعض الطلبة بأن الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة أولى من الاشتغال بحفظ هذه المنظومات. وهل يجادل أحد بأن حفظ الكتاب والسنة أفضل؟ لكن تارة يكون من حفظ الكتاب والسنة ما يكون مستحبا في حق الإنسان، وتكون هذه بعض تكون بعض هذه المنظومات متعلقة بعلم واجب عليه، كسنة من الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فهي متعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وعندما يريد أن يتعلم الإنسان التوحيد عن طريق هذه المنظومة يقدم حفظها ويتعلمها. فحفظ المتون المنظومة طريقة لمن سبق من أهل العلم، وأما من زهد فيها وزهد في حفظ المتون بالكلية وزعم أن الإنسان يشتغل بحفظ الكتاب والسنة، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا إلى عصرنا هذا، عندما تكلم من تكلم بمثل هذه المقالات. ولم يزل أهل العلم على تعيين كتب يسمونها باختلاف البلدان، إما كتب التأصيل كما درج عليه أهل هذه البلد بآخرة، أو كتب الجادة كما يسميها أهل العراق، أو غيرها من التسميات التي ينبه فيها إلى أن هذه المتون تلزم الإنسان، وهي أولى من أن يفضي بالاشتغال إلى ما وراءها مما هو لا تعلق له به في هذه الحال، أن يشتغل بهذه المتون أولى من اشتغاله بتلك المحفوظات التي تزيد عن القدر الذي يجب عليه من عبادة الله سبحانه وتعالى. ومما أذكر به دائما حتى لا أزل وأزل، أن الإنسان إذا عرض له مثل قولي هذا أو مثل الأقوال التي سمعتم، فإن الفرقان بينها أن تنظر إلى طريقة من سبق، فانظر إلى طريقة علمائنا، هل حفظوا الأربعين النووية؟ هل حفظوا بلوغ المرام؟ هل حفظوا عمدة الأحكام؟ هل حفظوا العقيدة الواسطية؟ هل حفظوا ثلاثة الأصول؟ هل حفظوا الآج الرومية؟ هل حفظوا ألفية ابن مالك؟ هل حفظوا نخبة الفكر؟ هل حفظوا ألفية العراقي؟ أم لم يحفظوا؟ فإنك إذا فتشت وجدت أن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يحفظ كل هذه المتون التي ذكرت، وكان إلى آخر عمره ممتعا بحفظ ألفية العراقي وألفية ابن مالك فضلا عما دونه. وقد درس رحمه الله تعالى ألفية ابن مالك من أولها إلى آخرها في الدلم، في منطقة الدلم. والرجل الذي قرأ عليه هذه المنظومة لا زال حيا، وينبغي طالب العلم أن يحرص على البحث عن بقايا العلماء الكبار وطلبة العلم القدامى، ويستفيد منهم أحوال العلماء الذين يقتدى بهم. نعم. اعلم ان الاكثار من العلوم المستحبه يوقع فيما لا، لحظه، خلنا نفيد الاخوان منه اللي قرا على الشيخ الالفيه. اهل الدلم تعرفونه؟ انت من اهل الدلم؟ سلم، ما اسمعك ترى. الشيخ عبد الرحمن الجلال، انا اعرف ان الشيخ عبد الرحمن قرا اشياء لكن لا اعرف ان هذا منها. الشيخ عبد الرحمن هو من كبار تلاميذ، وقرأ عليه الكافية الشافية كاملة، لكن غيره. الشيخ عثمان بن هليل، وقد قرأ هذه المنظومة على الشيخ عبد، هذه الألفية على الشيخ عبد العزيز، وقرأ عليه أيضا الآج الرومية فيما سمعته منه قديما. نعم. لا زال الشيخ موجود؟ لا زال الشيخ موجودا حفظه الله. نعم. اعلم ان الاكثار من العلوم المستحبه يوقع فيما لا استحباب فيه، كما ان الاكثار من المباحات يوقع في المكروهات، وكذا الاكثار في استعمال المكروه يؤدي الى مقاربه المحرم. فلا تنس خطر النعمان لبشير في مشتبهات، والعدل في ذلك دع ما يهلكك الى ما لا يهلكك. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل إلى أن الإكثار من العلوم المستحبة ربما أوقع فيما لا يستحب، كما أن الإكثار من المباحات موقع في المكروهات، والإكثار من استعمال المكروه يؤدي إلى مواقعة المحرم، كما جاء هذا المعنى في حديث النعمان رضي الله عنه. وينبغي أن يشتغل الإنسان من العلوم المستحبة بقدر ما ينفعه، ولا يمنعه عن ثمرة العلم، وهو العمل بذلك العلم. ثم نبه إلى قاعدة نافعة في ذلك فقال: والعدل في ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم، فإذا استراب الإنسان في شيء من العلوم ينظر إلى إقبال قلبه عليه وإدباره، ويستشير شيخه الذي يسترشد به هل يدرس العلم أم لا. وأذكر من هذه الطرف التي تتعلق بهذا أن الشيخ عبد الملك بن عمر آل الشيخ رحمه الله تعالى حدثني أنه لما قدم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على هذه البلدة، رصها الله بلدة نجد، وجلس فيها للتدريس، كان الشيخ عبد الملك بن عمر رحمه الله تعالى قد أتقن العلوم المحتاجة إليها من العقيدة والفقه والتفسير والحديث على يد شيوخه، وكان شيخه الذي يرشده الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. فلما قدم الشيخ محمد قال الشيخ عبد الملك للشيخ محمد بن عبد اللطيف: أحسن الله إليك، أنا أستأذنك، أريد أن أقرأ المنطق على الشيخ محمد الأمين. فقال له على وجه المداعبة: أهل نجد مناطقة بالطبع. وأراد بهذا تنبيهه إلى أنه إن شاء تعلم من الشيخ وإن شاء تركه. ثم قرأ شيخنا الشيخ عبد الملك بن عمر رحمه الله على الشيخ محمد الأمين مذكرته في المنطق، وهي في جزئين اثنين. نعم. قد يكون طلب العلم كثيرا والواجب والمستحب المتأكد مذموما في حق بعض الرجال، مذموما في حق بعض الرجال، كمن طلب العلم لجاهله العلماء ويماري به السفهاء وليصرف به الاعين الى الناس الناس أو ليعظم ويقدم وينال من الدنيا المال والجاه والرفعة. فهذا أحد الثلاثة الذين تسجر بهم النار. ولو كان أدنى هذا عمره في معرفة الموسيقى والعروض والكيمياء ومعرفة علم الهندسة أو كان شاعر العروض من عروض بمعرفة الموسيقى والعروض والكيمياء ومعرفة علم الهندسة أو كان شاعر ما بها للرؤساء لكان أخف لإثمه وأبعد له من النار. فإن انضاف إلى ذمة هذا المتخلف يسأل الله العفو أن ينال بعلمه مراده من القضاء والنظر والتدريس فيظلم ويحكم بغير ما أنزل الله ويأكل المال إسرافا غبيا ولا يتأبى عن تكرره فقد تم خسارته. فإذا انضاف أنه فاسق مترقب بالفواحش فإن كمل أوصافه بجهله ونقص فضله وأوهم أنه قائم على هذه العلوم التي من أجلها قدم وهو عدي من معرفتها جاهل بأكثرها أو بكثير من مالها فماذا أقول فيه؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا نافعا في التحذير من فساد النية في طلب العلوم الشرعية. فإن المرء إذا فسدت نيته في طلب العلم الشرعي كان علمه وبالا عليه، وكان أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار وتسجر في يوم القيامة. ثم نبه إلى أنه لو اشتغل بعلوم محرمة لأصلها كان ذلك أخف لإثمه من أن يشتغل بهذه العلوم الكريمة الشريفة ثم يفسدها بهذه النية الفاسدة. ثم نبه إلى ما يشتد به إثمه إذا كان مقصوده من هذه العلوم أن ينال القضاء والنظر والتدريس ثم يظلم ويحكم ويأكل الأموال بالباطل، كما يذكر علماء الرأي كما ذكره ابن رجب في بيان فضل علم السلف أن من فضائل علمهم أن من تعلم علمهم درس وقضى وأفتى، فصار المقصود من علمهم طلب الدنيا نسأل الله السلام. فإذا انضاف إلى ما سبق أنه فاسق متلطخ بالفواحش فيا عظم خيبته ويا سوء حظه. ثم تجد من هؤلاء الحمقى من يظن أنه مقدم في العلوم مرجع فيها، كما قال منصور الفقيه رحمه الله تعالى في بيتين لطيفين له: وقال الطانزون له فقيه فصعد حاجبيه به وتاه وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاه. فهو على كرسيه يجلس ويظن أنه أعلم الخلق ويفخر بعلمه ويتفوه بما يشهد بجهله. وقد سبق أن ذكرنا لكم قصة الشيخ حمد بن فارس رحمه الله لما نزل إلى سدير فدخل بعض المساجد وصلى فيها، نزل لأجل مهمة هناك، كان على المالية رحمه الله تعالى رحمة واسعة بيت المال في هذه البلاد، فصلى في ذلك المسجد. فلما انقضت الصلاة رأى جلسة، رأى حلقة انعقدت فأحب أن يجلس فيها يستمع الخير. فلما جلس وجلس المعلم للتدريس سمع جهالات عظيمة وطوامة كبيرة، فقام رحمه الله تعالى من المجلس ثم كتب على باب المسجد أبيات أبي الحسن الفالي: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفسي. وقد حدثني بهذه القصة الشيخ عبد العزيز بن عثمان الأحمد تويجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. من المعارف وليتوفر على العلم، فهذا قد يباح إن شاء الله ممن حسنت نيته وغلبت عليه محبة العلم النافع للذات. فإن العلم قد يحب وغلبت عليه محبة العلم النافع لذاته وغلبت عليه محبة العلم النافع لذاته، فإن العلم قد يحب محبة لا توصف مع قطع نظر المحب العلم على الرياسة والمال. ومثل هذا يرجى له أن يؤول علمه إلى الخير والنفع به، كما قال مجاهد وغير واحد: طلبنا العلم وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية معه، أي طلبوه بلا نية دينية ولا دنيوية، أي طلبوه بلا نية دينية ولا دنيوية، بل محبة العلم، إذ الجنة تأباه النفوس الزكية والفطر الزكية، ويليه رجل طلب العلم محبة الدين ممزوجة بشهوة الرياسة، ونيته حسنة لا ينافس في طلب المدارس، ويقنع بما قدر له، فإن جاءه رزق وولاية فرح بها بشدة فاقته، وليتوسع من الدنيا ويعمل غالبا بما ينبغي ويستغفر الله من تقصيره. فهذا داخل في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا في ذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. اللهم صل على حملة العلم واغفر لهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من قوله أن طالب العلم قد لا يشتمل قلبه على نية فاسدة، ولا يشتمل قلبه أيضا على نية شرعية صالحة، وإنما يتعاطى العلم محبة له، فإن للعلم لذة، وإذا تعاطى الإنسان العلم لأجل محبته لذلك كان فعله مباحا لا يؤزر ولا يؤجر، كما صرح بذلك المصنف وسبقه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر هذا في رسالة في هذا المعنى طبعت في ضمن مجموع أهدي إلى العلامة محمود شاكر رحمه الله بمناسبة بلوغه 70 سنة، ولا توجد في غيرها من مجاميع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيها البيان الوافي بأن من تعاطى العلم لذاته دون نية فإنه لا يأتم ولا يؤجر، لأن العلم مما تحبه النفوس الكاملة والفطر الذكية. ثم نبه إلى أن من خلط بين أمور مباحة في نيته وكان أصل نيته صحيحا فإنه خلط بين عمل صالح وآخر سيء، وهذا يندرج فيما سبق بيانه في الواردات التي ترد على نية الإخلاص، فتارة تنقص أجر العامل وتارة تبطل العمل. وطالب العلم ينبغي له دائما أن يعتني بتصحيح نيته، وسفيان رضي الله عنه كما مر معنا يقول: ما عالجت شيئا كان أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فينبغي على طالب العلم أن يصحح النية مرة بعد مرة، وإذا وقع منه هفوة أو غلط في نيته فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى متابا. نعم، فإن كان هذا العالم بخير وكفاية وجهاد فاضلة عنه وله ألوف من المال يتجر فيها، وهذا لا أرتاب أنه يقوم عليه أخذ الجامكية، لأنه من الأغنياء التجار ومن ذوي الثروة واليسار أو أرباب المزارع والعقار، فكيف يزاحم الفقراء ويضيق عليهم؟ إذ أخذ الجامكية إنما موضوعه استعانة على طلب العلم ونشره، ولا يحل له أن يأخذ بعلمه أجرة ولا ثمنا، وهو في عداد المسرفين وفي عداد الكارثين. فلو صرف ولي الأمر هؤلاء من الجهات لعد من العابدين، قد قال الله تعالى في ناظر مال الأيتام: ومن كان غنيا فليستعفف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حال من يكون بخير وغنى ثم يأخذ الأرزاق التي يجعلها ولاة الأمور لطلبة العلم والعلماء، على وجه الهبة لهم، فمن كان على هذه الحال فإنه لا يجوز له أن يزاحم هؤلاء وهو بخير حال، فإن هذه الأعطيات والهبات والأوقاف إنما تعطى لذي حاجة، ومن كان غنيا فإنه يستعفف عنها. وكان فيما مضى من الزمان الأوقاف والأعطيات والهبات عظيمة على طلاب العلم، لأنهم أكبر القائمين بشأن الأمة، فلما تناقص حال الأمة وغلب عليها الجهل صرفت هذه الأوقاف في غير مصارفها. يا أخي بالله عليك حاسب نفسك واتق ربك، هذا سيئ من الكبائر آخره، والحمد لله. ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان جريان الأحكام الخمسة على ما يتعلق بأصول الديانة والاعتقادات، فذكر أن أصول الاعتقاد والديانات يكون تعلمها تارة فرضا، ومن ذلك معرفة الله تعالى بما جاء في القرآن الكريم من أنه رب كل شيء وخالقه، والإيمان بالله وملائكته ورسله وما التحق بها مما يرجع إلى أصل الإسلام الذي يجب على كل أحد الابتداء. والمستحب تعلمه من العقائد معرفة ما صح في القرآن والحديث من نعوت الباري سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، وما يكون في الآخرة من النعيم لأهل الجنة وما التحق بذلك. وأما ما عده المصنف من المباح وهو تعلم حجج هذه الأقوال من الكتاب والسنة فهذا فيه نظر، فإن هذا من المستحب، ولكن من المباح في الاعتقاد تعلم أقوال المخالفين من غير تدقيق ولا تطويل فيها، كتعلم قول المرجئة والخوارج والمعتزلة في أبواب العقائد، فهذا أمر مباح، ولكن لا يدخل فيه إلا من أتقن اعتقاده، ثم إذا دخل فيه لا يولج بنفسه إلاجا عظيما في هذا العلم لئلا يضر بدينه. ثم ذكر المكروه منه وهو الدخول في دقائق الكلام ليثبت ما يجب وما يمتنع بالعقل ونحو ذلك من دقائق المتكلمين. وأما المحرم منه فذكر منه علوما محرمة كالكلام في النفس والروح والعقل مما استكن علمه بالله عز مما اختص علمه بالله عز وجل، ومنه أيضا دقائق علم الفلسفة كالكلام فيما يتعلق بالجسم والتركيب وما يقابله من كون الشيء بسيطا غير مركب وما يترتب على ذلك من الباحث عنده. وذكر المنطق رحمه الله تعالى، والمنطق قد جرى فيه خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما قال الأخضر والخلف في جواز الاستغال فيه على ثلاثة أقوال، ابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وقال صاحب الإحمرار المختار بن بونة قال في تحفة المحقق: فإن تقل حرمه النووي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محله ما صنف الفلاسفة، أما الذي صنفه من أسلم فينبغي أن يعلم عند العلماء. والكلام في بيان هذه المسألة طويل، ومن عزى إلى شيخ الإسلام أنه ذم المنطق فقد أخطأ، فإنه لم يفهم كلام شيخ الإسلام بن تيمية، فإن شيخ الإسلام بن تيمية إنما صحح جملة من مسائل المنطق، إلا أن علم المنطق لا يتعلمه أحد الطلبة ويعقد فيه درس عام في المسجد يحضره كل أحد، ولكن من أتقن علوم العقيدة وصار بصيرا بها يحتاج إلى تعلم المنطق، لأن كثيرا من المسائل التي تمر في العقيدة والأصول تحتاج إلى بيان بعلم المنطق، وهذا الأمر يحتاج إلى تطويل، وأرجو أن لا يخطئ أحد في الفهم فينسب إلي أنني أعيب على من قال اشتغلوا بالكتاب والسنة وأقول اشتغلوا بالمنطق، فإننا لا نقول ذلك، ولكن نقول اشتغلوا بالكتاب والسنة كما كان سلفكم يشتغلون، فيتعلمون من الكتاب والسنة ما يحتاجون إليه، ويتعلمون من آلة فهم الكتاب والسنة ما يتعلمون إليه، ثم إذا رسخت قدم الإنسان فإنه يتعلم المنطق الذي يحتاج إليه، فإن المنطق أيضا فيه فضلات كثيرة لا يحتاج إليها الإنسان، لكن كثير من المسائل الحموية مثلا التدمرية لا يفهمها فهما صحيحا كما ينبغي إلا عالم قد درس المنطق، وشيئا من أبواب الفلسفة نعينها وندرسها إن شاء الله تعالى لمن رسخت قدمه، أما أحد الطلبة والمجالس العامة فإنها ليست محلا لهذه العلوم. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه فصلا في العلوم المحرمة بأصلها كعلوم السحر والكيمياء والفلسفة